بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن سلم ابنا كي يعلم عائما فيغرق لم يضمن كتسليم أرشدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا سلم ابنه الصغير الذي لم يبلغ لمن يعلمه السباحة، لأن تعلم السباحة مستحب، تعلم السباحة وتعلم الرمي وركوب الخيل وركوب الإبل، كل هذه أمور مستحبة لأن الإنسان يحتاج إليها، يحتاج إليها في إنقاذ حياته لو وقع في ماء، فإذا لم يكن متعلما للسباحة يغرق، ويحتاج إلى معرفة الرمي وركوب دواب الجهاد إذا احتيج إليه، فهذه أمور مطلوبة، مطلوبة من المربين أن يربوا أولادهم عليها. فإذا سلم ابنه الصغير لمن يعلمه السباحة فغرق، فغرق بيد المعلم فلا ضمان، لأن هذا فعل مأذون به لمصلحة الطفل، وما ترتب على المأذون به شرعا فإنه لا يظلم، كما لو أن مكلفا يعني كبيرا سلم نفسه إلى السابح ليعلمه فتلف ذلك الكبير فلا ضمان على من يعلمه السباحة، لأنه أقدم على ذلك باختياره وهو مكلف يعرف ما يضره وما ينفعه، كتعليم أرشدي يعني من بلغ سن الرشد. نعم. ومن سلم ابنا كي يعلم عائما فيغرق لم يضمن كتسليم أرشدي. نعم. له نفسه كي يهتدي لسباحة فيغرق، وقيل الابن يودى بمبعدي. كتسليم أرشدي، سلم نفسه له يعني للمعلم، فترتب على ذلك أن غرق هذا المتعلم، فلا ضمان على المعلم، لأن هذا المكلف أقدم على التعلم باختياره، وكونه غرق هذا بغير تفريط من المعلم، بل لأنه لا يعرف السباحة فلا ضمان عليه. وقيل في مسلم الطفل الذي هو الأول، وقيل في مسلم الطفل إلى غرق فإنه يضمن، فإنه يضمن بالدية، أن هذا يعتبر من قتل الخطأ، هذا قول آخر، لكن عدم الضمان هو المشهور. نعم. وإن أمر الإنسان غير مكلف لينزل بئرا أو يقول له اصعدي إلى نخلة فاحكم بتضمين آمر، وإن كان ذا عقل كبيرا فلا يدي. نعم. إذا أمر صغيرا بأن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فسقط ومات، فإن الذي أمره يضمن، فإن الذي أمره بذلك يضمن، لأنه عرضه للخطر، والصغير لا يدري عن الخطر فيكون الآمر متسببا في قتله. ويكون هذا القتل من قبيل الخطأ فيضمن بالكفارة والدية. نعم. ومن وإن أمر الإنسان غير مكلف لينزل بئرا أو يقول له غير مكلف، غير المكلف إما أن يكون صغيرا لم يبلغ وإما أن يكون كبيرا غير عاقل. نعم. لينزل بئرا أو يقول له اصعدي إلى نخلة فاحكم بتضمين آمر وإن كان ذا عقل كبيرا فلا يدي. أما إذا كان المأمور كبيرا عاقلا بالغا عاقلا فلا أمره أن ينزل في البئر فنزل وسقط ومات، أو يصعد شجرة أو جدارا فصعد سقط ومات، فإنه لا ضمان على الآمر لأن هذا مكلف بالغ عاقل يعرف وأقدم على هذا الشيء باختياره، فإنه لا يدي يعني لا يدفع دية في هذا لأنه لم يتسبب في قتله. نعم. بل الذي تسبب هو نفس المكلف. نعم. وإن كان ذو السلطان آمره به فوجهين في تضمينه هكذا قدي. نعم. أما إذا كان الآمر السلطان، الآمر للمكلف، الآمر للشخص المكلف السلطان، قال له الأمير اصعد أو انزل فصعد ومات، هذا فيه قولان في المذهب، أحدهما أنه لا ضمان أيضا على السلطان مثل غيره لأن هذا أقدم باختياره وكان له أن يمتنع، له أن يمتنع من أمر السلطان، قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تعريض النفس للخطر هذه معصية. فإذا سلفت فإن السلطان لا يضمن، هذا القول الأول. القول الثاني أن السلطان يضمن لأن المأمور خضع لأمر السلطان والسلطان له طاعة وله هيبة فهو خضع لأمره، فكان السلطان إذن متسببا في وفاته فيضمنه السلطان بالدية والكفارة. نعم. وإن كان ذو السلطان آمره به فوجهين في تضمينه. وجهين يعني في المذهب، والوجه هو ما كان من قول الأصحاب، أما النص هو ما كان من قول الإمام، إذا قيل نص عليه فمعناه أنه من قول الإمام أحمد، وإذا قيل وجه فهذا من قول الأصحاب مخرجا على قواعد المذهب. نعم. وإن كان ذو السلطان آمره به فوجهين في تضمينه هكذا قدي. إذا قيل هذا رواية أو نص هذا عن الإمام، وإذا قيل هذا وجه فهو من قول الأصحاب، من قول أصحاب المذهب، ولم يقل به الإمام أحمد ولكن خرجوه وقاسوه على قواعده. نعم. ويضمن بالتأديب إسقاط حامل ومن من دواء أمراضها أسقطت قدي. نعم. إذا أدب حاملا، إذا أدب امرأة حاملا، وسبق لنا أن للزوج أن يؤدب زوجته والسلطان أن يؤدب رعيته، فإذا أدب الحامل زوجها أو السلطان فأسقطت جنينا فإن المؤدب يضمن لأن هذا تعدى إلى غير المؤدب، تعدى إلى الجنين فيضمنه، تعدى إلى الجنين إلى نفس أخرى فيضمنها المؤدب. أما لو ماتت هي من جراء التأديب المأذون به شرعا فليس على المؤدب شيئا، لكن لو مات جنينها وبقيت هي أو مات جميعا فإن الجنين يضمن لأنه لا ذنب له. نعم. ويضمن بالتأديب إسقاط حامل ومن من دواء أمراضها أسقط الثدي. وكذلك المرأة لو تناولت دواء لو تناولت المرأة الحامل دواء فترتب على ذلك سقوط حملها فإنها تضمن لأنها متسببة في إسقاطه فتضمنه. نعم. وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشأ وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركد. نعم يزجر بالسكون. وإن جهر جواب الشرط. نعم. وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركد. هذا من أحكام أهل الذمة، وأهل الذمة هم الذين تؤخذ منهم الجزية، يدفعون الجزية للمسلمين ويكف عن قتالهم، وهم اليهود والنصارى والمجوس. اليهود والنصارى كما في القرآن الكريم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. على بنص القرآن أن اليهودي أو النصراني إذا بذل الجزية أنه يكف عنه ويكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين من الحقوق ولا يعتدى عليه ويقر على دينه ولا يجبر على الدخول في الإسلام، لا يكره في الدين، لا يكره على الدخول في الإسلام، إنما يدخله الإنسان باختياره ولا أحد يجبر على أن يسلم، إنما هذا موكول إلى اختيار الشخص واقتناعه. فإذا أبوا المسلمون وبذلوا الجزية فإنهم يكف عنهم ويؤمنون ويزاولون أعمالهم من صلواتهم ومن عباداتهم وما كانوا يعملونه وهو محرم في شريعتنا كشرب الخمر وأكل الخنزير وما، لكن لا يظهرونه، يقرون على ذلك فيما بينهم أنهم يعتقدون حل ذلك، ولكن لا يجهرون به ويظهرونه في بلاد المسلمين، بل يكون بينهم سرا. فإذا خالفوا هذا وأظهروا فإنهم ينكروا عليهم، أما إذا أخفوه فإنه لا ينكر عليهم لأنهم عاهدوا على ذلك. نعم. وإن جهر الذمي أما إذا لم يجهر وأخفاه فإنه يترك لأنه كافر، وهذا أقل من الكفر. نعم. وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون في شريعتنا إذا فعلوا ما تحرمه شريعتنا وهو مباح لهم في شريعتهم فإنهم يقرون لكن لا يظهرونه. نعم. وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمرفد. دون مخف، دون الذي يخفي تصرفاته، بمركز يعني بمسكن مسكنه. نحن لا ندخل عليهم في مساكنهم ولا في كنائسهم، لا ندخل عليهم، لكن لو سمعنا صوت منكر أنكرنا عليهم، فنمنعهم من إظهار الناقوس و وإظهار البوق لعباداته يمنعهم من هذا. نعم. وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة. هذا رجوع إلى القاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ما زال الباب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال يبدأ بالأسهل، فالأسهل يبدأ بالأسهل أول شيء، ثم يترقى إلى ما فوقه إلى أن يصل إلى الإزالة باليد، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا بدأ بالأشد، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه هذا أسهل، فإن لم يستطع فبقلبه هذا أسهل. نعم. فالآمر يتبع الأسهل عليه، ويتبع كذلك الأسهل على المأمور، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يأخذ بالأسهل عليه وعلى المأمور، الأسهل فالأسهل. نعم. وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، ثم زد على الأسهل قدر حاجة، ولا تزد تشتد اشتدادا ينفر العصاة ويزيدهم شرا، بل عليك بعلاجهم، لأن كنت تعالج مثل الطبيب اللي يعالج المريض، تعالج هذا الأمر، فلا تزده شدة بإنكاره، فإذا تجاوز الإنكار حده صار منكرا، قد يكون إنكار المنكر منكرا إذا تجاوز حده الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. نعم. وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل فبالنافذ الأمر فاصددي. فإذا لم تنفع فيه الموعظة والنصيحة فإنك تلجأ إلى السلطة، تلجأ إلى السلطة فترفع بشأنه إلى السلطان ليمنعه بالقوة، فلا تلجأ إلى السلطان إلا في الأخير. نعم. وبالأسهل فإن لم وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل فبالنافذ الأمر فاصددي. اصدد بالنافذ الأمر وهو السلطان، اصدد يعني أمنع المنكر بسلطة السلطان، فترفع أمره إلى السلطان، سواء كان السلطان الأعظم أو نائب السلطان، وهذا مثل سائر المسلمين، ينكرون أول شيء باللسان والموعظة، ثم إذا لم يجدي فإنهم يرفعونه إلى الحسبة وإلى الهيئة الموكل إليها منع المنكر بالقوة. نعم. لو أن الناس مشوا على هذا الرسم لا حصل الخير الكثير وزالت المنكرات أو خفت، ما أن تزول وإما أن تخف، لكن نحن بين أمرين، إما أن نسكت ولا نعمل شيئا وهذا خطر عظيم، وإما أن نمشي بشدة وقسوة فيحصل بذلك المنكر الأشد والضرر الأكثر، بينما يعمل الوسط، الوسط هو ما أمر به الشارع في إنكار المنكر، تدرج شيئا فشيئا، أما أنه يترك ولا ينكر هذا خطر على المجتمع. نعم. فإن لم يزل فبالنافذ الأمر فاصددي، إذا لم تخف في ذلك الأمر حيفه، إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد. ارفع إلى السلطان بشرطين، ارفع إلى السلطان بشرطين، الشرط الأول أن تأمن من حيث السلطان، أن تأمن من حيث السلطان لئلا يزيد على في العقوبة على الأمر المشروع، لأن بعض الأمراء وبعض السلاطين يزيد في العقوبة عن الحد المشروع يكون ظالما، إذا كان ظالما فلا ترفع إليه، لكن عالج الأمر أنت بما تستطيع. هذا الشرط الأول، الرفع إلى السلطان بشرطين. الشرط الأول أن يكون السلطان غير ظالم يؤمن خيفه. الشرط الثاني أن يكون هذا المنكر مؤكد ليس فيه خلاف، منكر بالإجماع محرم بالإجماع، فترفعه إلى السلطان. نعم. إذا لم تخف في ذلك الأمر خيفه، خيف السلطان يعني، إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد، إذا كان هذا المنكر متأكد أنه منكر عليه دليل واضح أنه منكر، أما إذا كان ما ظهر أنه منكر فهذا تعالجه بالتي هي أحسن. نعم. حكم آلات اللهو والغناء. تقول له يا أخي مثلا من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإذا كانت المسألة فيها خلاف تقول له يا أخي الأمر القول الراجح كذا وكذا، القول الراجح في المسألة كذا وكذا، ولا خير لك في هذا الشيء، فأنت تأتيه بالطرق المقنعة، فإن أفاد وإلا أنت أبرأت ذمتك. نعم. حكم آلات اللهو والغناء والشعر. لا زلنا في إنكار المنكر، انتقل إلى آلات اللهو والغناء والشعر، حكم الشعر، وكذلك آلات التنجيم والسحر والطلاسم وكتب الإلحاد والزندقة، وكذلك آلات القمار، الأشياء التي يعمل بها القمار كالبيض والجوز، الآلات التي تستخدم للقمار، كل هذه في هذا الباب. نعم. ولا غرم في كسر الصليب ولا إناء لجين وعين للذكور وخرد. الظاهر أنها المنظومة إنما مدخل فيها شيء من نظم المقنع، لأن المنظومة التي عليها الشرح ما فيها أبيات ساقطة كثيرة، فربما إن الشارح أخذ المختصر، والذي طبع هذه المنظومة زاد فيها من نظم المقنع للمؤلف، لأن فيها أشياء ما هي في الأصل. نعم. مثل هذا. نعم. ولا غرم في كسر الصليب ولا إناء لجين وعين للذكور وخرد. لا كسر في الأشياء، لا ضمان في كسر الأشياء المحرمة، لا ضمان في كسر الأشياء المحرمة، مثل الصليب للنصارى، فإذا أظهر النصارى الصليب أو أن مسلما أتى بالصليب ونصبه على متجره أو على سيارته أو على، فإنه يكسر، لأن الصليب شعار النصارى، شعار النصارى، وأصل الصليب يزعمون أنه صورة المسيح عليه السلام وهو مصلوب على الخشبة قبحهم الله، يزعمون أن هذا صورة المسيح عليه السلام وهو مصلوب على الخشبة لما قتله اليهود، مع أن المسيح عليه السلام قد حماه الله من اليهود ورفعه إليه، كما قال تعالى وما قتلوه، وقولهم إنا قتلنا المسيح، يعني قول اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. رسول الله هذا ما هم من كلام اليهود لأنهم لا يعترفون برسالته، ولكن هذا من وصف المسيح عليه السلام، من وصفه من عند الله عز وجل أنه رسوله، فكيف يزعمون أنهم قتلوا رسول الله عز وجل؟ هذا من اعتدائهم على الله، قولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أوقع الله شبه المسيح على رجل، أوقع الله شبه المسيح على رجل فأخذوه يظنونه المسيح وقتلوه وصلبوه، فالمصلوب غير المسيح وإنما هو شبيهه، شبيه المسيح. أن الله جل وعلا يقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فمكر الله لرسوله عيسى عليه السلام بأن ألقى شبهه على هذا الرجل فأخذوه وقتلوه وصلبوه. قيل إن هذا الرجل هو الذي دلهم على عيسى عليه السلام فعاقبه الله، وقيل لا، هذا من الحواريين من أتباع المسيح، لكنه رضي أن يلقى الشبه عليه ويقتل من أجل أن ينجو المسيح عليه السلام، فهو فاد بنفسه، فاد بنفسه. على كل حال سواء كان من الحواريين أو من أعداء المسيح، فقطعا إن المسيح لم يقتل ولم يصلب، وإنما الذي قتل وصلب هو الذي ألقي عليه شبه المسيح، ولكن شبه لهم وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. قال جل وعلا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون، رفعه الله إليه، كان الله عزيزا حكيما. هذا هو الأصل في الصليب، وهذا من غباوة النصارى. كان المفروض أنهم يكسرون كل صليب في الدنيا كما قال ابن القيم، لأن هذا عار عليهم أن نبيهم يقتل ويصلب ثم يعبدون هذا الصليب ويعلقونه، هذا اعتراف منهم، اعتراف منهم لليهود لأنهم أدركوا مطلوبهم، وكان الواجب عليهم أن ينكروا هذا الصليب وأن يكسروه. والذي دسه عليهم يهودي، يهودي أظهر، يهودي تنصر وأظهر محبة المسيح وقال لهم هذا الصليب يذكركم بقتل المسيح ويذكركم بنبيكم فانصبوه وتعلقوا به، وهذا من مكر اليهود. فاليهود هم أفسدوا دين النصارى وأدخلوا فيه الوثنيات، ومنها هذا الصليب، هذا من الوثنيات التي أدخلها اليهود على النصارى. فكان الواجب أن ينكروه وأن يكسروه لأنه عار عليهم أن يكون نبيهم قتل وصلب ويظهرون صورته ويلبسونها على في ثيابهم ويعلقونها في رقابهم وينصبونها على كنائسهم، هذا عار عليهم لأنهم، ولكنهم لا يشعرون. فالأصل أن هذا هو أصل الصليب، أنهم يزعمون أنه صورة المسيح مصلوبا بعد أن قتل، ثم يقولون بعد ذلك دفن، بعد الصلب دفن، ثم قام من القبر وصعد إلى السماء. والقصد من هذا أن المسيح أراد أن يفدي بني آدم من خطيئة أبيهم آدم، يسمونه الفداء، قدم نفسه فداء من أجل أن يخلصهم، ولذلك يسمونه المخلص، من أجل أن يخلصهم من خطيئة أبيهم آدم. هذا مما دسه اليهود عليهم أيضا، يسمونه المخلص لأنهم يزعمون أنه بفعله هذا وتسليمه نفسه لليهود قتلهم إياه صلبهم إياه هذا فداء للنصارى من خطيئة أبيهم آدم تخليص لهم. ثم لما حصل المقصود قام من قبره وصعد إلى السماء لأنهم يزعمون أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة يزعمون ذلك. ولذلك لما خلص الأمة من الخطيئة قام من قبره وصعد إلى السماء إلى أبيه كما يزعمون تعالى الله عن ذلك. هذا أصل الصليب وهذه مخاريق النصارى واختراعات النصارى في دينهم والعياذ بالله. نعم. ولا غرم في تف الصنوج كسرته الأول. ولا غرم في كسر الصليب ولا إناء إذا كسره يعني الصليب منكر نصب الصليب أو لبسه هذا منكر يجب كسره لأنه منكر ومن كسره فلا ضمان عليه. من كسر الصليب فإنه لا ضمان عليه. نعم. ولا غرم في كسر الصليب ولا إناء لجين وعين للذكور وخرد. ولا ضمان في كسر الإناء المحرم كسر الإناء المحرم كالإناء من الذهب أو الفضة في قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فاتخاذ الأواني أو الكؤوس من الذهب أو من الفضة حرام للذكور وللإناث. الإناث إنما أبيح لها التحلي فقط، أما أنها تتخذ آنية من الذهب أو من الفضة تشرب بها أو تقتنيها هذا حرام على الذكور والإناث. فإذا كسرت هذه الآنية من الذهب والفضة فلا ضمان فيها لأنه إنكار منكر. نعم. ولا غرم في دف الصنوج كسرته في دف ولا غرم في دف الصنوج كسرته الصنوج. نعم نعم عفى الله عنك. ولا غرم في دف الصنوج كسرته ولا صور أيضا ولا آلة الدودي. نعم. كذلك لا غرم في الدف إذا كان الدف فيه صنوج وهي المزامير وآلات له إنه يكسر لأنه آلة له. وقد جاء الشرع بتحريم المعازف والمزامير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي قوم يشربون الشرى والحريرة يستحلون ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحرى يعني الزنا، الحرى يعني الفرج، يحلون الفرج وهو الزنا. والحرير لبس الحرير على الرجال حرام. والخمر معلوم. والمعازف هذا محل الشاهد. والمعازف جمع معزفة وهي آلات اللهو، فدل على أنها محرمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرنها مع الزنا ومع الحرير ومع الخمر فهي محرمة. وهذا بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن القيم وغيره، لأن العلماء أجمعوا على تحريم آلات اللهو من المعازف والمزامير. فجميع المعازف والمزامير بأنواعها منكرات ولا ضمان على من كسرها لأنه مأذون في كسبها، وما ترتب على المأذون فيه فهو هدر. أما الدف الذي ليس فيه صنوج فهذا لا بأس به للنساء أن تستعمله في الأعراس إظهارا للنكاح لأجل إعلان النكاح. إذا كان الدف خاليا من الصنوج ليس فيه مزامير ولا فيه آلات له، وإنما هو مجرد دف من جهة واحدة فقط، فهذا لا بأس به، تستعمله النساء في مناسبة الزواجات إعلانا للنكاح. ضرب الدف النكاح سنة لأجل إعلانه، ويكون ذلك خاصا للنساء. نعم. ولا غرم في دف السنود. أما بقية الآلات مثل الطبل إذا كان مختوما من الجهتين فهو طبل، إذا كان مختوما من جهة فقط فهذا دف، إذا كان خاليا من المعازف والمزامير فلا بأس بالكنائي للمناسبات. وأما إذا كان مختوما من الجهتين فإنه دف حلت له، يجب إتلافه. نعم. ولا غرم في دف الصنود فسرته. دف الصنود، شوف خصصه بدف الصنود، يخرج الدف الذي ليس فيه صنود. نعم. ولا غرم في دف الصنود فسرته، ولا صور أيضا ولا آلة الددي. نعم، ولا صور، كسر الصور تماثيل، والصور المعلقة سواء كانت تماثيل أو غير تماثيل، ولو كانت مرسومة رسم أو ملتققة بالآلة الفوتوغرافية، فالصور المعلقة هذه منكرات يجب إتلافها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الدخول في بيت عائشة رأى قراما سترت به فتحة في الجدار، سترت به سهوة يعني فتحة في الجدار فيه تصاوير، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت حتى هتك هذا الستر وقطع وجعل وسائد، حينئذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم. فالصور سواء كانت تماثيل أو كانت غير تماثيل مرسومة أو منقوشة أو ملتقطة بآلة الفوتوغرافية وكلها حرام، قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، هذا عام، كل مصور بأي شكل. ولأن الصور التي استنكرها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ليست تماثيل، وإنما هي مرسومة في القماش رسم، ليست تماثيل. الذين يقولون أنه ما يحرم إلا التماثيل هذا غلط، غلط كبير. الصور بجميع أنواعها محرم، تماثيل أو غير تماثيل، إلا الصور المنتهنة، الصور المنتهنة التي تداس وتوطأ أو يتكى عليها هذه لا حكم لها، لأنه لما هتك القرام وجعل الوسائد اتكى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الصور المنتهنة لا حرمة لها ولا قيمة لها، كالتي تداس وتوطأ أو في الفرش يجلس عليها أو يمشى عليها هذه لا حرمة لها، إنما الصور المعلقة والصور المحفوظة في الصناديق للذكريات والصور المنصوبة تماثيل على الطاولات أو في الميادين أو غير ذلك هذه كلها محرمة ويجب إتلافها، ومن أتلفها فلا ضمان عليه لأنها منكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. وقال لأبي الهياج التابعي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، طمس الصور. أما أنه تزوق وتعلق ويعتنى بها وتحط في براويز، هذا كله من دين الجاهلية. وهذا هو الذي أوقع قوم نوح في الشرك، لما نصبوا الصور وعلقوها وطال الأمد ونسي العلم، وجاء جهال، جاء الشيطان وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، فعبدوها. من ذلك الوقت حدث الشرك في الأرض. ثم بعث الله نبيه نوحا عليه السلام ينكر عليهم ذلك، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، لا تطيعوا النوح، لا تتركوا هذه الآلهة وهذه الصور. هكذا يوصي بعضهم بعضا والعياذ بالله. هذا أصل الصور، وهذه مضرتها على الأمة، أنها منشأ للوثنية ولو على المدى البعيد. الشيطان لا ييأس إذا رأى في الناس قوة وصلابة ودين، سكت ينتظر، فإذا ضعف المسلمون ومات العلماء فإنه يدب إلى المجتمع ويزين لهم ويوقعهم في الشرك ولو على المدى البعيد، لأنه لا ييأس هو. نعم. وآلة تنجيم وسحر ولا غرم في دف الصنود كسرته. ومثله جميع آلات له، مثله جميع آلات له والمعازف كالعود والطنبور وغير ذلك. نعم. ولا غرم في دف الصنود كسرته، ولا صور أيضا، ولا آلة الددي. آلة له واللعب، الددي يعني الددي يعني اللهو واللعب. نعم. وآلة تنجيم وسحر ونحوه. وآلة التنجيم، والتنجيم كما عرفتم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، يعني يقول: إذا طلع النجم الفلاني يحصل كذا وكذا، إذا غاب النجم الفلاني يحصل كذا وكذا، فيعتقد في النجوم أنها هي التي تسبب الحوادث في الأرض، أو الحروب، أو غلاء الأسعار، أو غير ذلك. هذا هو التنجيم، كما كان في قوم إبراهيم عليه السلام، كانوا يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها تدبر في هذا الكون، وينصبون لها التماثيل على صورها ويعبدونها. ثم بقي هذا في بني آدم. نعم. التنجيم هو الاعتقاد بالنجوم أنها تؤثر في الحوادث. نعم. فإذا كان هناك آلة للتنجيم يرصد بها الكواكب لأجل أن يدعي أنها تحدث كذا وكذا، فهذه الآلة تكسر، لأنها آلة فساد وآلة شر. نعم. وآلة تنجيم وسحر ونحوه. آلة السحر، السحر، السحر يتلف إذا عثر عليه فإنه يتلف، وكذلك صور السحر مثل الطلاسم التي يكتبونها والحروف المقطعة، وكل هذا من أنواع السحر، فيجب إتلاف هذه الأشياء. فمن عثر على شيء من السحر أو أدواته فإنه يجب إتلافه، إن كان له سلطة يتلفها بيده، وإن لم يكن له سلطة فإنه يبلغها للسلطة لتقضي عليها. نعم. كذلك كتب الزندقة والإلحاد وما أكثرها اليوم هذه يجب إطلاقها، لأنها تغير دين الأمة، تغير العقائد، لا سيما إذا كانت منسوبة إلى من يدعي العلم ويدعي الصلاة. وكتب حوت هذا وأشباهه قددي، كذلك كتب الزندقة والإلحاد وما أكثرها اليوم، هذه يجب إطلاقها لأنها تغير دين الأمة، تغير العقائد، لا سيما إذا كانت منسوبة إلى من يدعي العلم ويدعي الصلاح، فإن الناس يغترون بها أكثر، فيجب إتلاف الكتب المنحرفة ومنعها من دخول البلد، دخول المجتمع المسلم، حتى يسلم المسلمون على دينهم وعقيدتهم، وحتى يسلموا على أولادهم وعلى مجتمعهم، لا يجب فيه الإلحاد بواسطة هذه الكتب. ومثلها وأشد منها الصحف والجرائد والمجلات الخليعة، الصحف والجرائد والمجلات الخليعة التي تجلب الشرور والإلحاد والمقالات الخبيثة والانحراف، تدعو إلى الفساد وإلى السفور وإلى العري، كل هذه أدوات فساد يجب إتلافها، إذا دخل في البلد تتلف، وإذا لم تدخل تمنع، ألا تدخل إلى بلد المسلمين، هذا هو الواجب. نعم. وبيض وجوز للقمار بقدر ما، كذلك ما يستخدم للقمار، والقمار هو الميسر، القمار هو الميسر الذي جعله الله قرينا للخمر والأنصاب والأزلام. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ما هو الميسر؟ الميسر هو المراهنات التي يؤخذ عليها المال، والمخاطرات، وكل بيع فيه غرر وخداع فإنه من الميسر. وما أكثر الميسر اليوم في تعامل الناس، أبني على المخاطرات والمغامرات والمراهنات ويأخذون والمسابقات، ويأخذون في مقابل ذلك أموالا طائلة، أو يخسرون خسارة هائلة. فالمقامر إما أن يصبح غنيا في لحظة، وإما أن يصبح فقيرا مدقعا في لحظة، هذا هو القمار. فإذا كان هناك أدوات تستخدم للمقامرة فإنها تتلف لأنها وسائل فساد. نعم. وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيل عن المنكور مقصد مفسدي. اي نعم، كلها تتلف حتى يمنع قصد المفسد ويرد كيده. فلو انها اتلفت هذه الاشياء لانسد الشر عن المسلمين، ولارتدع هؤلاء المخربون الذين يريدون ان يهلك المجتمع بهذه الخرافات وهذه الخزعبلات. نعم. وشق ظروف الخمر والدن مطلقا وإن نفعت في غيره في الموطد. وكذلك مما يتلف أوعية الخمر، القوارير، إذا كان في قوارير أو في قرب أو أسقية أو في دينان، يعني أواني، فكل ما يجعل فيه الخمر من الأوعية فإنه يجب إتلافه، لأنها لما نزل تحريم الخمر خرج الصحابة رضي الله عنهم إلى دينان الخمر فشقوها في الشوارع وسالت الخمر في الشوارع، تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، فدل على أن شق دنان الخمر ليس فيه ضمان لأنه إزالة منكر. فإذا عثر المسلمون على خمر فالواجب إتلافه وإتلاف أوعيته ولا ضمان فيها، وإن كان ينتفع فيها بعد ذلك فإنها تتلف ولا ينظر إلى، ما تقول هل قوارير هذه سافت صبوا الخمر وغسلوها أو هذه الأسقية أو هذه الأواني، ما نتلفها، هذه أموال غسلوها وأتلفوا الخمر وهذه الأواني استعملوها، نقول لا، هذا لا يجوز، بل يجب إتلافها، لأن هذا فيه تأديب، تأديب لأصحابها، إذا أتلفت هذا فيه تأديب لأصحابها وفيه رجع لهم، فلا هوادة، لا هوادة في هذه الأمور، تكسر وتشقق وتتلف حتى يرتدع أصحابها وحتى يظهر إنكار المنكر علانية. نعم. ويحرم مزمار وشبابة وماء يضاهيهما من آلة اللهو والردي. تحرم كل آلات اللهو، المعازف والمزامير بجميع أنواعها، طنابير وكل وما يسمونها الآن في فنونهم، يسمونها الفنون وهي في الحقيقة فنون خبيثة، فهذه كلها تكلف، آلات اللهو بجميع أنواعها، آلات الأغاني والمزامير بجميع أنواعها، وكل ما حدث شيء فإنه يتلف لأنها يستعان بها على الباطل. نعم. ويحرم مزمار وشبابة وما، شبابة نوع، يعني هذه أنواع من آلات اللهو، شبابة، مزمار، عود، طنبور. نعم. ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة اللهو والردي. وما يضاهي هذه الأشياء من جميع آلات اللهو الموجودة والتي تستحدث وتوجد فيما بعد، ما دامت إنها للهو واللعب فإنها تتلف. نعم. ولا غرامة فيها ولا ضمان فيها، لكن لا كل واحد يتلف هذه الأشياء، هذه ما يتلفها إلا ذو سلطان، هذه ما يتلفها إلا ذو سلطان، إما السلطان نفسه أو الأمير أو رجل الحسبة الموكول إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الإنسان العادي فلا يتلفها إلا لو كانت في بيته، لو كانت في بيته مع أولاده فإنه يتلفها، أما إذا كانت مع الناس فلا يتلفها إلا من له سلطة لأجل منع الفوضى ومنع الشر والمكابرة، إذا أتلفها ولي الأمر ما أحد يعاره، أما لو أتلفها إنسان عادي أقاموا عليه الدعوة ووصفوه بالجنون ووصفوه به فينعكس الأمر، فهذه الأمور تتلف بلا شك، ولكن لا يتلفها إلا من له سلطة وله قدرة على إتلافها، ولا يترتب على ذلك شر أشد أو منكر أشد. نعم. ولو لم يقارنها غناء جميعها فمنها ذو الأوتار دون تقيد. ولو لم يقارن هذه الآلات أغاني، هي لأنها معدة، هي معدة للأغاني، حتى ولو لم إذا وجدتها ولو ما معها أغاني فهي أدوات شر، فيجب على المحتسبين والولاة والأمراء إتلافها، أما إذا كان معها أغاني فهذا منكر آخر، الغنى سيأتي حكمه، قد يكون الغنى مع الآلات وقد يكون بدون آلات. نعم. هذا يأتي حكمه إن شاء الله. نعم. وحظر الغنى الأكثر. الآن انتقل إلى الغنى، خلص من آلات اللهو انتقل إلى الغناء. نعم. وحافظ الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة وردت في حكم تكسير الآلات المعازف والصور بدون إذن أصحابها، وهل يجوز إتلافها خفية وبدون علم أصحابها، أم أن هذا منوط بولي الأمر أو من له على أصحابها نوع رياسة؟ أنا قلت هذا، أجبت عنه قبل أن تسألوا. هو يجب إتلافها كما علمتم، لكن من الذي يتلفها؟ يتلفها من له سلطة وأمر من السلطان أو الأمير أو رجال الحسبة، يتلفونها. وصاحب البيت صاحب المحل يتلف ما فيه لأن له سلطة عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: إذا أمر السلطان رجلا مكلفا ففيه وجهان، يضمن ولا يضمن، فما هو الراجح منهما؟ الراجح أنه لا يضمن ما دام أنه مكلف وعاقل ويعرف الخطر، فلا يلزمه طاعة السلطان. قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، فلا يلزمه طاعة السلطان فيها، فلا يضمن لأنه هو الذي أقدم وخاطر بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان المأمور بصعود نخلة أو نزول بئر رقيق عند الآمر، إذا كان المأمور بصعود نخلة أو نزول بئر رقيقا عند الآمر، ولو كان مملوكا للآمر، فإنه لا يطيعه لأن هذا معصية. نعم، خطر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عند فتح لفاتورة التلفون هذه المرة وجدت كابونا تعلن فيه إحدى الشركات وتقول: غيار زيت مجانا لحامل هذا الكابون أو الكوبون، فما حكم أخذ هذا الزيت مجانا عند تقديم الكوبون لهم؟ هذا من القمار كما عرفتم، هذا من نفس القمار، يسمونه جوائز وحوافز، هو قمار يعني أكل المال بالباطل. وهذا يحدث أيضا ضرر بأصحاب المحلات، لأنهم إذا لم يعملوا هذا الشيء ما جاءهم أحد، فيضطرون إلى أن يعملوا هذه الأمور، فالواجب منعها من الأصل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عمت البلوى اليوم بوضع الصليب على الملابس والمفروشات وغيرها، لكن بأشكال مختلفة تصل إلى 100 شكل، والسؤال: هل كل شكل يشبه الصليب يعد صليبا أم للصليب شكل واحد؟ الصليب المعروف أنه تقاطع على شكل إنسان مصلوب، ممدودة يداه، خط أعلى وخط معترف يشبه يدي المصلوب، هذا هو الصليب اللي يسمونه عرقات، شكل عرقات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما قولكم في الشعر الذي لا مجون فيه ولا غزل؟ هذا أبياتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم المشاركة في بعض الشركات التي لها تعاملات ربوية؟ لا تشارك فيها ما دام من جملة مكاسبها الربا، لا تشارك فيها. جاء في الحديث أن الدرهم الواحد من الربا يعدل 36 زنية، الربا 70 حوبا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، الدرهم الواحد، فكيف باللي بيجيه ملايين ومئات الآلاف من الربا ويقول هذا سهل، هذا شيء يسير ولا يضر، له الدرهم واحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن طلاب العلم المبتدئين أو العوام، كيف تبرأ ذممنا إن وقع منكر في البلد مع العلم يقول نحن طلاب العلم المبتدئين أو العوام، كيف تبرأ الذمم إن وقع منكر في البلد مع العلم أن السلطان لا يستقبلنا، ونرجو التوضيح. إذا أنكرتم باللسان ونصحتم ووعظتم العصاة يكفي هذا، تبرأ الذنب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، وإذا منعكم السلطان من الاتصال به فأنتم معذورون، لكن انصحوا، أحد يمنعكم من النصيحة، ولا أحد يمنعكم من الموعظة، لا أحد يمنعكم فيها من هذا. إذا استعملتم الحكمة وتركتم العنف والشدة لا أحد يمنعكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من جلس عند أناس وهم يعصون الله لا يصلون الصلوات في وقتها، وكذلك يوجد عندنا الدش وقد ناصحتهم وأنكرت عليهم علما بأنهم من أقاربي، فهل يجب علي مفارقتهم أم لا؟ إذا نصحتهم ولم يمتثلوا وأصروا فإن يجب عليك هجرهم والابتعاد عنهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، وهذا هجر بحق. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهم مؤمنون ليسوا من أهل النفاق، صحابة فضلا، لكن حصل منهم تأخر وتباطؤ فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلمهم حتى تاب الله عليهم. فإذا كان هؤلاء الصحابة الفضلاء لما حصل منهم شيء من المخالفة هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بهجرهم، وأمر نساءهم أيضا أن تهجرهم وأن تعتزلهم، فكيف بغيرهم من عصاة والفساق؟ فإذا لم يمتثلوا فعليك بهجرهم حتى يتوبوا إلى الله وأن تسلم من شرهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل علي شيء إذا كسرت شريطا به أغاني بدون إذن صاحبه، كأن أجده في منزل أو سيارة أو غير ذلك؟ ما يحل المشكلة هذا، إذا كسرت راح وجاب أكثر منه، لكن عليك بمناصحته أولا وإقناعه، وأن يتلف الشريط أو يمسحه في مادة أخرى. أما كسره هذا قد يسبب شرا، وقد يحمله على المكابرة. نعم. وأنتم سمعتم كلام الناظر يقول بالأسفل، ثم بعد ذلك بما فوق الأسفل، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كان لدينا كلب صيد نصطاد به، وبعد فترة ساء طبعه فعزمت على رميه بعيدا، فذهبت به ورميته، وبعد أربعة أيام جاء لنا، فقمت برفضه لمدة 3 أيام حتى مات من شدة الجوع والعطش، وأنا أتذكر هذا الكلب دائما وتذكر صوته عندما كان يتألم، فهل كنت مذنبا؟ وإذا كنت مذنبا فهل يلزمني شيء؟ نعم، أنت مذنب وعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في ذرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار. فعليك بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، ولا تعود لمثل هذا العمل، والله يتوب على من تاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل البدء بالإنكار الأسهل أو يقول هل البدء أحسن الله إليك هذا السائل يقول هل البدء بإنكار الأسهل واجب، وفي حالة وجود شرك فهل يبدأ به أم يبدأ بالأسهل؟ يبدأ بالأسهل، قد يكون هذا الذي يفعل الشرك جاهلا، فتبين له بالأسهل فالأسهل. نعم، تعلمه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من كسر إناء ذهب أو فضة فهل يجوز له استعماله بعد فهرس؟ نعم، انتبع به بعد ذلك لا بس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل صورة الرأس فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما صورة الرأس؟ نعم، الصورة هي الرأس، ولذلك إذا قطع الرأس زال المحذور، فالصورة هي الرأس. هذا في رد على بعض الفقهاء اللي يقولون إذا وزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فإنها تباح، هذا غلط. الصورة هي الرأس والوجه، هي الرأس والوجه. إذا طمس الوجه أو قطع الرأس زال المحذور، لا تدع صورة إلا طمستها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من المعلوم أن إنكار المنكر واجب، فكيف أفعل إذا رفعت إلى الهيئة بمن لا يشهد الجماعة فقالوا لا بد من خطاب إمام المسجد على ذلك، وإمام المسجد حاولت معه ولكنه لم يستجب، فكيف أفعل وهل تبرأ ذمتي بهذا؟ صار في ذمة إمام المسجد الذي أبى أن يخطب معك، صار في ذمته وأنت أديت الواجب والحمد لله. وبإمكانك تراجعهم وتقول إن إمام المسجد أبى أن يكتب والرجل لا يصلي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تكون إباحة الدف في الزواج فقط أم تباح في الأعياد والمناسبات؟ تقولون للنساء لا بأس، لأن امرأة نذرت إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب عليه بالدف، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها وضربت على رأسه بالدف. بالمناسبات للنساء لا بأس بذلك. نعم. اللهم رب هذه الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه أسئلة جاءت من قوم يقولون: نحن هنا في إحدى مساجدي المساجد بجنوب فرنسا، والإخوة عندهم بعض الأسئلة يرجون عرضها عليكم. من أسئلتهم ما يقولون: هل يجوز بيع الأصنام للكفار؟ لا، لا يجوز للمسلم أن يبيع الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأصنام والخمر والميتة، نهى عن بيع الأصنام وهي الصور، الأصنام هي الصور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وفي سؤال الثاني يقول: هل يجوز للمسلم الذي يعيش في بلاد الغرب أن يشارك في شركة التأمين ليضمن إرسال جثته بعد موته إلى بلده الأصلي؟ شو الداعي لإرساله إلى بلده؟ يدفن في مقبرة المسلمين ولو كان في بلاد الغرب، إذا كان فيها مقابر للمسلمين يدفن فيها. ولهنا بلد تقريبا من بلاد العالم ما فيه مقابر للمسلمين لأن فيها أقليات مسلمة، فيدفن مع أموات المسلمين والحمد لله، ولا حاجة إلى نقله. نعم، ولا حاجة إلى التأمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وفي سؤالهم الآخر يقولون: نحن جماعة من الشباب أعطتنا البلدية صاعة نلتقي فيها مع شباب الحي الآخرين، فهل يجوز لنا أن نجعل في هذه الصاعة بعض آلاف اللهو، بعض آلاف اللعب للترويح على الشباب؟ لا، القاعة مجعولة للتلاقي بين شباب المسلمين لتعلم العلم والتواصل بينهم، وما تجعل لله هو اللعب. نعم. ما زال سلم كما الأسئلة من شباب من أهل فرنسا. عليهم أن يتقوا الله عز وجل، يجب على المسلم أن يتقي الله في أي مكان، قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فهم مسلمون يتقون الله في أي مكان، في فرنسا أو في غيرها، ويتمشون مع آداب الإسلام ومع أحكام الشريعة في أي مكان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من أسماء الله الرشيد؟ فإذا كان من أسمائه فهل هناك دليل عليه من الكتاب والسنة؟ ما أعلم أن الرشيد من أسماء الله، أنا لا أعلم هذا. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الدليل على أن الصور الممتهنة ليست محرمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما هتك الستر، أنا ذكرت هذا لكم، لما هتك الستر وجعل وسائد تركه، ولا شك فيه صور، لكن لما كان ممتهنا يوطى ويتكى عليه ليجلس عليه لا قيمة له، ولا تتعلق به القلوب ويحصل به فتنة للشرك فيما بعد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: غالبا مركز الهيئة في الحي لا يعلم عن المقصرين في الصلاة، وكذلك بعض أئمة المساجد، فنأمل من فضيلتكم التوجيه حول تعاون الهيئات مع الإمام لزيارة المقصرين في منازلهم ونصحهم وحثهم على الصلاة، وخاصة أن الزيارة لها وقع طيب في نفس جيران المسجد. هو بلازم تروحون جماعة الذي تريدون نصيحته، يروح له واحد أحسن، لأنكم لا جيتوا جماعة ربما أنه يغضب ولا، يروح له واحد ويسر له فيما بينه وبينه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أريد أن أسمي ابني وابنتي بأسماء عرفة ومنى وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان، فهل هذه الأسماء جائزة؟ أسماء الملائكة لا يسمى بها، لا يسمى بأسماء الملائكة مثل جبريل وميكائيل لا تسمى بهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا أما تسمية منى وعرفة فشيء مش الداعي لهذا، ضاقت الأسماء، يعني ضاقت الأسماء إلا أول أسماء غير هذه الأسماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تعلمون بأن أكثر ملابس الأطفال في هذا الوقت أغلبها صور؟ نعم. يقول: تعلمون بأن أكثر ملابس الأطفال في هذا الوقت أغلبها صور، فما حكم من يشتريها؟ وأيضا أكرمكم الله، الحفائق كلها صور، فهل تدخل هذه كلها ضمن الصور الممتهنة مع العلم بأنها تحفظ بالدواليب قبل الاستخدام؟ هم يريدون من هذا مراغمة الأحاديث ونشر المنكر، لأن الرسول شدد في أمر الصور، فهم يريدون أن يهونوا من أمرها عند المسلمين. المسلم يشتري أشياء ليس فيها صور، وهي كثيرة ولله الحمد، هناك ملابس، هناك حفائض، هناك أشياء ليس فيها صور، فتجنبها واشتر أشياء سليمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يجلس في المسجد لتعليم الناس، وإنما ذهب مشرقا ومغربا لنشر الدعوة، وما صحة هذا القول؟ مش أدراب، هم عاصر للشيخ، الشيخ كان يدرس في المسجد وله تلاميذ معروفون، وهو درس في شريملة ودرس في العيينة ودرس في درعية، كل بلد يأتيها يجعل فيها درس، وله طلاب مشهورون وأئمة كبار تتلمذوا عليه رحمه الله، ويرسل رسائل للأقاليم وللبلدان يدعوهم إلى الله عز وجل، يرسل رسائل، هو بيروح، هو ما بلغنا أنه راح وتجول، إنما يرسل رسائل ويرسل مندوبين ودعاة إلى الله عز وجل من تلاميذه، هذا الذي عرفناه من سيرته رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصور المخبأة في الأدراج وغير ظاهرة، وهل تمنع من دخول الملائكة في البيت؟ نعم، إذا كان محتفظا بها لذكريات أو لا تجوز، أما إذا كانت صور ضرورية مثل صورة البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة، هذه للضرورة لا بأس، اتخذها للضرورة، أما الصور اللي تتخذ لغير الضرورة بل للذكريات أو للفنون كما يقولون أو غير ذلك، هذه محرمة لا تجوز. نعم، سواء كان في الأدراج أو غير الأدراج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما قولكم في كتب تفسير الأحلام، ومن نسأل لتفسير الرؤى والأحلام؟ لا تسألون أحد، ما كلفكم الله، لا تسألون أحد، إذا رأيت رؤيا تخاف منها اتركها ولا تضرك بإذن الله ولا تذكرها لأحد، وإذا رأيت رؤيا تسرك فتخبر بها من تثق به من أصحابك، لا بأس بها، لأن هذه بشرى، ولا حاجة إلى تكلف وإلى أن الإنسان كل ما يصبح شفت وشفت وشاف فلان وقال فلان يصبح شغل الناس في المرائي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي شروط تعبيد الاسم لله عز وجل؟ فقد أشكل علي أن من أسماء الله القابض، فهل يصح أن أقول عبد القابض؟ كيف؟ يقول: ما هي شروط تعبيد الاسم لله عز وجل؟ ما ثبت أنه اسم لله تعبد له، العبد القادر، عبد الحكيم، عبد الملك، ما أشبه ذلك، ما ثبت أنه من أسماء الله تعبد له. نعم، وش السؤال؟ يقول سلمك الله: ما هي شروط تعبيد الاسم لله عز وجل؟ أن يثبت أن هذا الاسم من أسماء الله، هذا شرط. نعم. ثم يقول: فقد أشكل علي أن من أسماء الله القابض، ما هو من أسماء الله القابض فقط، القابض الباسط، هذه أسماء متقابلة، الأول والآخر، القابض والباسط، هذه متقابلة، ما يؤخذ واحد ويترك الثاني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الباطن والظاهر، الأول والآخر، والباطن والظاهر، والقابض والباسط، هذه كلها متقابلة، ما يؤخذ واحد فقط، يقال القابض فقط أو الباسط فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة في ثوب فيه صور لأحياء؟ يحرم الصلاة في الثوب الذي فيه صور، لكن الصلاة تصح مع التحريم، نص الفقهاء على أنه لا يجوز أن يصلي وعليه ثوب فيه تصاوير، فإذا فعل يكون محرم وعاصي، لكن صلاة صحيحة مع الاسم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من علامات الساعة كثرة القراء وقلة العلماء؟ وما المراد بالقراء هنا؟ هل هم قراء القرآن أم أنهم المتعلمون؟ يشمل القراء، يشمل قراء القرآن، ويشمل القراء اللي يقرؤون الكتب فقط وليس يتلمذون على العلماء، وإنما يقرؤون الكتب ويتلمذون عليها. نعم. ونعم، إنه ثبت أنه في آخر الزمان يقبض العلماء ويبقى رؤوس جهال يتخذونهم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، هذا ثبت. نعم. الله جاء في الأثر: إذا كثر القراء كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في أحد أنفاق السيارات الموجودة في منطقة الجنادرية الآن، في أحد أنفاق السيارات، أنفاق أي نعم الموجودة في منطقة الجنادرية الآن، يوجد بها تماثيل منحوتة لخيول من الأسمنت على طول النفق، ما هو العمل معها وما الواجب علينا تجاه هذا الأمر؟ اكتبوا للإفتاء ينظرون في هذا الموضوع أو يناصحون ولاة الأمور في هذا. نعم، عليكم بالكتابة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك أمر شائع في المدارس حيث تقوم بإجراء المسابقات وترتيب الجوائز عليها بالمبالغ المالية، فما حكم هذه المسابقات؟ المسابقات التي على حفظ القرآن أو الإجابة على الأسئلة الفقهية، المسابقات في تعليم العلم النافع لا بأس بها، لأنها تدخل في الجهاد كما ذكر ابن القيم. المسابقات التي على المسائل الفقهية وحفظ القرآن وحفظ الأحاديث لا بأس بها، لأن هذا تشجيع على فعل الخير وتدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم العلم النافع من الجهاد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان هناك أطفال يلعبون الكرة في الشارع ثم مر صاحب السيارة ووطئ الكرة، فهل يضمن هذه الكرة؟ لا، هم اللي جاعلينها في الطريق فلا يضمنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا وجد شخص عقد السحر كيف يتلفه؟ هل بحرقه دون فكه أم بفك هذه العقدة؟ وهل بذلك يزول السحر عن المسحور؟ نعم، يتلفه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف السحر الذي وضع له، أرسل من يستخرجه ويحرقه، يتلفه بالإحراق. نعم. ولا يفك وش يريد يفك يتلفوه على حاله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل هناك فتوى صادرة في أسهم شركة الاتصالات من اللجنة الدائمة للإفتاء؟ لا لم يصدر شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل فيقول ما حكم العرضة بدون قبول إذا كان فقط نشيد ويكون فيه ترديد من هذا يأتي إن شاء الله، يأتي في الدرس القادم في كلام على الغنى وحكمه. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.